أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء يقول: إذا كان الإنسان كافرا هل يحكم عليه بدخول النار وتعيينه؟ كيف ماذا؟ إذا كان الإنسان كافرا هل يحكم عليه بدخول النار وتعيينه؟ مثل أن يقول الرجل فلان كافر فإن مات على ذلك دخل النار. هذا صحيح، هذا ليس في خلاف بين أئمة العلم والدين والإيمان، وإنما هذا سمعناه من المتحذلقة يقول الكافر هو كافر عندك أنت، في علم الله لا ندري. نقول هذا تقسيم لا أصل له، من مات على كفر فهو كافر، من مات على كفر وهو كافر. دليل ذلك، من أدلة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعد عمه أبا طالب بالاستغفار له نهاه الله عز وجل، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: من مر على قبر مشرك يعرفه فليقول: يا فلان ابن فلان إني أبشرك بأنك من أهل النار. نعم، هذه حذلقة. نعم، من مات من أساطين الكفر على كفر كفرناه ولا كرامة عين. نعم، وكذلك من مات على بدعة مكفرة قلنا مات ضل مبتدعا على بدعة مكفرة، ومن مات على بدعة مفسقة قلنا مات على بدعة مفسقة. نعم، الحكم الأخروي لا نتدخل فيه وما كلفنا أبدا، نقول كذا نقطع. نعم، ومن أصول أهل السنة أنهم لا يقطعون لأحد مات على القبلة، انظروا، لأحد مات على القبلة بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء العقاب. انظروا، أهل القبلة يعني المصلين. والإمام أحمد رحمه الله أتى بقيد جدا، قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، إلى آخر ما قال رحمه الله. انظروا، موحدا، لكن من مات على القبلة يصلي لكنه مشرك، مات يصلي ويصوم ويحج لكنه مشرك بالله عز وجل، إذا بلغته الحجة قلنا مات كافرا، وإن صلى وصام. نعم.